إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من لقائنا المتجدد اقرأوا القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية. إخوتنا إخوة الإيمان، نواصل مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله شرح أحكام القراء العشرة من طريقي الشاطبية والدرة، وقد انتهينا في الحلقة الماضية إلى الآية 46 بعد 200 من سورة البقرة، ونستمع في حلقة اليوم إلى هذه الآية الكريمة التي شرحناها في الحلقة السابقة من أول قوله تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل. فضيلة الشيخ. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شاء من شيء بعد، ونصلي ونسلم على سيدنا وشفيعنا وإمامنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. فضيلة الشيخ، نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني بالفتح: ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. أنا قلت إسرائيل، هنا ما فيش مد بدل، سوى يا إسرائيل وبعد ساكن صحيح كقرآن ومسؤول نسأل. ماشي؟ نعم فضيلة. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، نستمع إلى هذه الآية الكريمة أيضا بقراءة أبي جعفر: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى هذه الآية الكريمة برواية دوري أبي عمرو بقصر المنفصل: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله،